الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أكرم الله عز وجل نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بأنواع عظيمة من الكرامات والآيات، فأنزل عليه خير كتبه وبعثه بأفضل شرائع دينه، ومن ذلكم أن الله جل وعلا أيده بآية جعلها فرقانًا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والبهتان، إنه إسراؤه إلى بيت المقدس أولا، ثم عروجه إلى السماء ثانيا، ليظهر فضله وتظهر كراماته على أنبياء الله وعلى أمته. فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أسري به صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنوات أو حول ذلك، من مكة، من بيت أم هاني في الشعب، شعب أبي طالب، إلى بيت المقدس. وفي ذلك من الحكم، منها لتظهر إمامته وسيادته صلى الله عليه وسلم على أنبياء الله والمرسلين، حيث صلى بهم إماما، ولأجل أن يظهر شرفه ويظهر صدقه على أهل مكة، إذ وصف لهم بيت المقدس وهو لم يره من قبل. وأمر ثالث، أن بيت المقدس قبلة للمسلمين وقبلة لأهل الكتاب قبلنا، ففي إسرائه إلى ذلك المقام تأليفا لقلوبهم، لعلهم أن يهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا بدينه وشرعته. صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء مع جبرائيل سيد الملائكة عليه الصلاة والسلام، حتى إذا بلغوا السماء الدنيا استفتح له جبريل، ففتح له، قالوا: أو معك أحد؟ قال: معي محمد. قالوا: أو قد بعث؟ فقال: نعم. ثم يدخل السماء الدنيا فلقي فيها آدم عليه السلام فسلم عليه وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فهو ما زال من صعود إلى صعود، وهنا ملمح عظيم، من صعود إلى صعود، حتى إذا بلغها استفتح له، ففتح له، فلقي فيها ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام، فسلم عليهما فقالا: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فاستفتح له فدخلها، فلقي فيها يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فسلم عليه وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فلقي فيها إدريس عليه السلام، فسلم عليه وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وهذا في قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه 200 خط ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج به، أي صعود إلى صعود، ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فلقي فيها هارون ابن عمران أخ موسى عليهما الصلاة والسلام، فسلم عليه وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فلقي فيها موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: وما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، وهذا البكاء بكاء غبطة لا بكاء حسد يا عباد الله. فإن الغبطة أن يتمنى العبد نعمة أنعم الله بها على غيره، وأما الحسد فيتمنى نعمة أوليها غيره مع تمني زوال تلك النعمة عن ذلك الغير، والعياذ بالله، وهو ما يكثر في أيامنا. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم حتى بلغ السماء السابعة، فلقي فيها أبا الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. آدم وإبراهيم وصفوا نبينا بالبنوة، لأن آدم أبو البشر وإبراهيم أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما بقية الأنبياء فوصفوه بالنبي الصالح والأخ الصالح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به حتى بلغ سدرة المنتهى، فغشيه من ألوانها ما غشيه. ثم عرج به فهو ما زال من صعود إلى صعود، فهو ما زال من صعود إلى صعود، وهذا ما ندين به الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. من صعود إلى صعود من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، حتى بلغ إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة الكتبة ينسخون من اللوح المحفوظ أنواع التقادير، التقدير العمري والحولي واليومي. قال سبحانه: كل يوم هو في شأن، كما ذكره جل وعلا عن نفسه. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الجبار جل وعلا، وهو في علوه على عرشه، وهو في علوه على عرشه مستو عليه بائن من خلقه، فكلم نبينا ربه، وكلم ربنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فموسى كليم الرحمن، ونبينا محمد كليم الرحمن، كلمه فافترض عليه الصلوات الخمس، وكنا في الأول 50، ثم خففها الله جل وعلا إلى 5 من الصلوات. وفي هذا تنبيه بشرف هذه الصلاة وعظم شأنها، حيث افترضها الله جل وعلا من غير واسطة، افترضها لما كلم بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فافترض عليه الصلوات. أما بقية الفرائض فكانت بواسطة روحه جبريل عليه الصلاة والسلام. افترض عليه الصلوات فكنا 50 في العدد، فنزل صلى الله عليه وسلم حتى بلغ في السماء السادسة، قال حتى بلغ موسى في السماء السادسة، قال أي موسى: ما فرض عليك ربك؟ قال: افترض علي 50 صلاة. فقال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد عالجت الناس قبلك. نعم، لو أن الصلوات 50 صلاة لما صلاها إلا أقل القليل، فهذه 5 صلوات في اليوم والليلة، وما أكثر المتخلفين عنها المتهاونين فيها. هذه المساجد بيوت الله عز وجل، تمتلئ في يوم الجمعة وتمتلئ في يوم العيدين، وهذا ملحظ في العيدين أكثر من صلاة الفجر. يعني يوم العيد نجعل الفجر صفين، وفي صلاة العيد سبحان الله المسجد مليء، مع أن الفجر فرض وصلاة العيدين فرض كفاية أو سنة أو فشيء عجيب جدا، نسأل الله العفو والعافية. ولكنها في بقية الصلوات تخلو من كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذي فرض صلاة الجمعة هو الذي فرض بقية الصلوات، فأين أنتم منها يا عباد الله؟ اتقوا الله وعظموا شعائره وعظموا فرائضه، واعلموا أن الصلوات الخمس افترضها الله سبحانه على نبيه في معراجه، وهو في علوه سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا وأيقنوا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يتخذ يوم معراجه ولا ليلته عيدا، لم يتخذ فيه احتفالات ولا مهرجانات، وإنما كان شاكراً لربه عابداً له مولياً له بنعمه وآلائه عليه. وكذلك صحابته رضي الله عنهم لم يتخذوا هذا اليوم محتفلاً ولا مهرجاناً، وإنما حمدوا الله جل وعلا على ترادف نعمه وآلائه. واعلموا عباد الله أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أمنا الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ويوم القيامة يجعل له عليه الصلاة والسلام حوض عظيم، هو الحوض المورود، هو أكبر أحواض الأنبياء وأعظمها وأشرفها، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، فترده أمته لتشرب منه في ذلك اليوم العظيم ذي الحر الرهيب. ولكنه يمنع بأقوام ويذاد بأقوام أن يردوا حوضه ويشرب منه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ماذا غيروا وبدلوا وابتدعوا وأحدثوا في دينك ما لم تشرحه ولم تأمر به. فيقول صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا، أي لمن أحدث وغير بعده في دينه وسنته. فاتقوا الله عز وجل، وعظموا دينه وسنته صلى الله عليه وسلم، واحذروا البدع والمحدثات، وإن زينها من زينها من الناس فإنها أسباب انفلاتكم. اعلموا إخواني أن الله جل وعلا قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحات بقدسه، وأيها بالمؤمنين من جنه وإنسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على خير عبادك المرسلين محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.